العلوم أن أصل المصدر واحد. وكم عاش النبي عليه الصلاة والسلام في العمر؟ عاش 23 سنة، وهذه المدة هي مدة نزول القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. نزل في هذه المدة حسب وقائع الأحزاب وحسب ما كان يأتيه في نفسها ولا يأتي فيها الإنجيل، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب باذن الله نفسه انما كان يامره ان يأتيه الله. وكان اذا سئلت ماذا لا اجابه عنده فيها يقول لا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا. بل وجاء القران الكريم في هذا البلد لما إذا هذه الآية قبل أن ننزل في مكة والمدينة ننزل ليه؟ يتناهي مع الصحابة. ما هو كان بيتحداهم كل كلمة فيها كذا. إزاي يكون أما السور اللي فيها كذا اللي فيها كذا وكذا الرجل ذلك والرجل والزوجة يقال إن لصاحب العلم لمن عنده طلب واستقرار يبقى ديت أو من صبغة المجتمع الحربي من الصبغة يتطلع لنا يعني ما يميز المكي عن ايه؟ المدني. كذلك من الصبغة المجتمع مستكبر وأغلب الناس وهم دعاة الله كان مشتغل بالقراءة يشتغل بالقراءة واحد طلع عنده شيئين مش هو عنده شيئين بيميز هو على جاهلية بشر ولا مسلم يقول تعالى أنت يعني عنده فيها كفاية يبقى طب يكون النار يجاب عن فيه هذا الوعد الأكثر اختصاص معدل يبقى في تعديل في تعديل حتى الصفة حسب تجربة الصفة التعديل ده مطلوب أشياء تستنفذ تستنفذ المعدل إنه يتحمل ويصبر ويباشر حياته وأجره على الله فالاستدلال والتحمل ده أما يحتاج إلى قصص يأخذ منها ثم الصور اللي فيها قصص من السابقين صور فيه القصص هذه تثبيت للمؤمنين وليتعرفوا الاخلاق الاصيله الاخلاق الاصيله وكذلك تثبيت للنبي عليه الصلاه والسلام فمن هذا وصل اليه ان القران المكي يتميز بالاهتمام بامر العقيده امر التوحيد أمر البعث، أمر الدين، الثواب والعقاب، أمر الدين في النار. كذلك يتميز بالرد على المستكبرين بأسلوب الوضع وأسلوبهم عدد وكذلك تثبيت الدعاء بالخصص بخصص التهجين كذلك بالصور الموجزة لما يتناسب مع بلاغة البلاغة وصلاح الاصطلاح. يعني ماذا تؤدي إيه؟ هناك على الأمر بس يعني ممكن تجدها في المدى يقول لك كل المدى بالعرض الشاهد العرض الجاهلي الجاهلي هي ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام راء حامي عليه استقرار ألف لام من قبل الآخرة كل ما فيها إيه صور مبدية أما إحنا عندنا بصر العراق في تبدأان الحروف الجاهلية قالوا حاجة البصر أو هذا العراق وما طيب المكي لا لماذا مجتمع فيه علماء علماء عربية باللغة العربية علماء شريعة في أهل الكتاب ما زال عندهم كتاب أهل الكتاب ما عندهمش كتاب لكن عندهم بقايا ديانة ودرسة لكن المدينة هي أهل فيها أهل الكتاب يعني لم يزل بينهم كتاب أمامهم يعني على علم بالشريعة فبالعرف الدين يبقى فيها أهل الكتاب وفيها أصل وفيها أصل أهل النار فبالعرف طيب المجتمع الصبة هنا مختلفة عما عما هي أمامهم كان في مبدأ عرب فصاحة بيان لم تزل فيه بقية أخلاق الشرف النخوة العزم إكرام الدين لكن مع هذا كان فيه مواد لبلاد وكان عدا فيه المجتمع المدني لا خالي من هذه الأشياء ما فيهوش وقت بلاد ما فيهوش وقت بلاد ما فيهوش تتعلم في التصاحب والشارع مثل ما كان في مكة لكن فيه أهل الكتاب عندهم علم المحاضرة وعندهم عندهم علم النوم والخداع والمطر فالعالم البدوي سيكون فيه التشريع سيكون فيه التشريع التشريع اغلب التشريع كان في المدينه ما كان فيها تشريع كان فيها ولد كان فيها صلاه وضع عليه فيها صلاه وكانوا يصلوا ايه ركعتين ركعتين ولما وصلوا المفصل ده في طويل وفي قصير. Yeah.